بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: تقدم إخواني في الله القراءة في أن أولي العزم من الرسل في أقوال، والمشهور من أقوال أهل العلم أنهم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فهناك قول مشهور بأن الرسل جميعا يعتبرون من أولي العزم، وهم أهل الثبات والحزم والصبر، فتكون على هذا من لبيان الجنس: فاصبر كما صبر أولي العزم، هل من الصالحين، هل من الصديقين، هل من النبيين؟ الجواب: من النبيين، فهو لبيان الجنس. ثم ذكر أول الرسل، والراجح أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، لكن بهذا القيد: بعد وقوع الشرك. فلما وقع الشرك أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام. وإلا فهناك قول بأن أول رسول هو آدم، بعثه الله إلى ذريته. وقيل: لا، آدم إنما بعث إلى نبيه، إلى بنيه، ولم يكن هناك غيرهم، بخلاف نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وحديث أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نص في أنه أول رسول، لكن هل هذا بهذا القيد بعد وقوع الشرك أو مطلقا؟ هذا الذي يعني فيه خلاف. وهذا يضعف قول من قال بأن إدريس عليه السلام هو بين آدم وبين نوح، وأن اسمه خنوخ، أنه أحد آباء نوح إدريس. هذا قول مرجوح، بل الراجح أن إدريس هو من ذرية نوح. والدليل على ذلك قصة المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إدريس في السماء الرابعة، وقال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولو كان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم لقال مرحبا بالابن الصالح، لكن قال مرحبا بالأخ الصالح، يدل على أنهما يشتركان في كونهما من ذرية نوح على الجميع أفضل الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: من خاتم النبيين؟ قال: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة والرسالة، فلا نبي بعده ولا رسول. وعلى هذا دلالة القرآن والسنة وإجماع الأمة، فالله سبحانه وتعالى يقول كما في هذه الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا الأدلة من السنة دلت على ذلك في هذا الحديث: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهكذا في حديث جبير بن مطعم قال: أنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب لا نبي بعدي، وأنا العاقب يا ولد، وأنا العاقب لا نبي بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وزينة المرسلين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها، أو فأحسنه وأجمله، بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة في زاوية. قال: فجعل الناس يطوفون ويتعجبون ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وأيضا هذا الحديث الذي ذكره المصنف، قوله في حديث سعد بن أبي وقاص، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه خاتم النبيين، ولا دلالة في هذا الحديث للطائفة المجربة الضالة الرافضة الذين يحتجون بهذا الحديث على أن عليا رضي الله عنه كان أحق الناس بالخلافة. لماذا؟ قالوا: لأن هارون كان خليفة موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا علي بن أبي طالب أحق الناس بالخلافة. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن هارون عليه السلام إنما كان خليفة لموسى عليه السلام في حياته لا بعد موته. كيف يستدلون بهذا الحديث الذي فيه أن هارون كان خليفة لموسى في حياته، وهم يستدلون به على أن عليا أحق بالخلافة بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن هارون مات في حياة موسى بإجماع من أهل العلم. هارون عليه السلام مات في حياة موسى عليه الصلاة والسلام بإجماع من أهل العلم. فإذن لا يصح أن يكون هذا الحديث دليلا على كون عليا رضي الله عنه أحق الناس بالخلافة، فإن هارون مات في حياة موسى، وهم يستدلون بهذا الحديث على أنه أحق بالخلافة بعد موته عليه الصلاة والسلام، فلا دليل. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وآخر المرسلين، عرفنا كذب من يدعي النبوة بعده، فلا نبوة ولا رسالة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء الكذبة الدجاجلة الذين يزعمون أنهم أنبياء مرسلون من الله سبحانه وتعالى. فلهذا من ادعى النبوة والرسالة بعد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه كافر مرتد، وإن أصر فإنه يقتل بإجماع من أهل العلم. وإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين حصلت الطمأنينة بأن هذه الشريعة شريعة لا يدخلها نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، كما في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنشعر بالطمأنينة أنه لا يمكن أن تأتي شريعة بعد هذه الشريعة التي بعث الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما كون عيسى عليه السلام رفع إلى السماء فهذا متقرر بالأدلة، وكونه ينزل إلى الأرض فهو ينزل يصير حاكما وخليفة لنبينا صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته، ينزل فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فإنه ينزل ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون كواحد من أفراد هذه الأمة، يكون واحدا كأفراد هذه الأمة. ولهذا فإن من كان من اليهود والنصارى